بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدي الى المدين. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، كنا نهينا في شرح متن او نظم الرحابيه الكلام عن احكام الكنثى المشرك، اعطيناكم مسائل. طيب، نحل المسائل ثم ننتقل للكلام على حكم المفعول إلى ما في وقت. المسألة الأولى، أيوة زيد فقط، نعم. المسألة: ولد شقيق أو أخ شقيق وولد أنثى مشرك. أول شيء نقدره ذكر، ها؟ فإذا قدرناه ذكر إيش يصير؟ ولد وولد وولد أنثى، ها؟ طيب، إذا قدرنا ذكر صار ابنا، فيكون عاصم. مسألة من واحد، ولد أنثى ذكر يأخذ واحد لابن هذا، والأخ الشقيق لا يأخذ شيء. طيب، وإذا ذكرنا وإذا قدرنا أنثى يعني تصير بنت، يعني بنت وأخ شقيق، البنت لها النصف. المسألة من اثنين، تأخذ البنت النصف اللي هو واحد، يبقى واحد يدي الأخ الشقيق اللي هو عاصم. تمام؟ المسألة الأولى من كم؟ من واحد، والثانية من اثنين، فبينهما تباين. فأصل المسألة الأولى الثانية، اثنين في واحد اثنين. طيب، نعطي كل وارث أقل تقدير. الأخ الشقيق في مسألة الذكورية يأخذ واحد صفر، في مسألة الإناث يأخذ واحد، إذن أطول صفر. الولد الأنثى في مسألة الذكورية يأخذ واحد، وفي مسألة الأنوثة يأخذ واحد، أطول واحد، وواحد يوقف حتى تظهر الحالة أو يصطلح. شلون؟ كيف؟ وين؟ تقدير ذكورية. طيب، تقدير ذكورية المسألة من كم؟ من واحد. أخ الشقيق عنده صفر، والولد الذكر واحد. طيب، والمسألة في تقدير الأنثى مسألة من اثنين، البنت تاخذ واحد، يبقى واحد الاخ الشقيق. نقارن بين اثنين وواحد، لابد المسالتين يصيروا باثنين. بتحديد الذكور عند واحد، اذا نضربها في اثنين تصير كم؟ الاخ الشقيق تصير المساله من اثنين، الاخ الشقيق عنده صفر والذكر عنده اثنين، صح ولا لا؟ تمام، واضح هذه ولا لا؟ ها؟ مسألة باحتمال كونه ذكر، احتمال كونه ذكر مسألة من واحد، واحتمال كونه أنثى مسألة من اثنين. هنا لابد أن نصير لهما نفس الجامعة. فإذا مسألة الذكورية نضربها في اثنين، تصير الأصل من اثنين، الأخ الشقيق عنده صفر والذكر عنده اثنين، واضح؟ لما نأتي إلى الجامعة وهي من اثنين، الأخ الشقيق في المسألة الذكورية عنده صفر وفي مسألة الأنوثة عنده واحد نعطيه أقل تقديرين اللي هو صفر. وولد الأنوثة مسألة الذكورية عنده اثنين، ومسألة الأنوثة عنده واحد نعطيه أقل تقديرين اللي هو واحد، ويبقى لنا واحد يوقف حتى يتبين حال هذا الأنوثة، وإن بقي يشتهى مشكلا غير متبين فيصل به. زين، مسألة ثانية، بيت ابن وولد ابن خنثى وعم. طيب، بنت ابن ولد ابن خنثى وعم، هنا نعم إذا بقي مشكلا، يعني الخنثى هذا بقي إشكاله ولم يتبين أذكر هو أم أنثى، في المخرج هنا الاصطلاح، الإصلاح يصطلحون على شيء، يصطلحون على شيء كيف؟ لم أفهم ورا المشكلة التصالح، يعني المقصود في هذه وغيرها يتصالحون على شيء، الولد الخنثى في هذه المسألة وفي غيرها إذا بقي أمره مشكلا يتصالحون، ولعل من تمام التصالح على الأخذ بمذهب المالكية، يقدر ذكرا فيعطى نصفه ويقدر أنثى فيعطى نصفه ما دام لا يزال فيه ذلك، خاصة إذا كانت الصفات فيه تتناوب. المسألة الثانية، بنت ابن ولد ابن خنثى، ولد الابن إذا قدمناه ذكرا صار ماذا؟ يصير ابن ابن، واضح؟ يعني لما نقدر ذكر اذكره نسبته إلى الميت، لما نقدر ذكر يصير ابن ابن. طيب، لما يصير ابن ابن مع بنت الابن عصر، فتصير مسألة من ثلاثة، البنت لها واحد والابن له اثنين والعم عنده صفر. طيب، نقدره أنثى، يصير عندنا بنتان، كم عندهم البنتين؟ عندهم ثلثان، فالمسألة من ثلاثة، اثنين للبنتين واحد واحد، ويبقى واحد يشكل العم. المسألة الأولى من ثلاثة والثانية من ثلاثة، التماثل، فالجامعة هي ثلاثة، بنت الابن في المرة الأولى تأخذ واحد، المرة الثانية تأخذ واحد، نعطوها واحد، والخنثى في المسألة الأولى يدي اثنين، في المسألة الثانية يدي واحد، نعطوله الأقل هو واحد، والعم في المسألة الأولى يدي صفر والثانية يدي واحد، نعطوله الأقل هو صفر، ويبقى واحد يوقف إلى أن يتبين حال الخنثى أو يصطلحان أو يصطلح الجميع. واضح؟ طيب، نأخذ استطراد على مذهب الحنفية، هنا على مذهب الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون نعطي الخنثى الأضر به، الخنثى عنده في الأول اثنين وفي المسألة الثانية عنده واحد، ما هو الأضر؟ نعطي له واحد. بنت الإبن في المسألة الأولى عندها واحد والثانية عندها واحد، واحد نفس الشيء. العم عنده في المسألة الأولى صفر والثانية واحد، نعطوله الأعلى واحد، يصير كلهم يدوا واحد واحد واحد، الجامعة هي ثلاثة. تمام؟ مذهب المالكية يقولون نقدره ذكرا فنعطيه منه النصف، وأنثى نعطيها النصف. طيب، قدمناه ذكرا كم الدم؟ اثنين، نطوله نصف الاثنين كم؟ واحد. قدمناه أنثى كم أخذ؟ واحد، نعطيه نصف الواحد صار نص. واضح؟ في الذكورية عنده واحد وفي الأنوثة عنده نص، واحد زيد له النص صار واحد ونص، بنت الابن عندها واحد يبقى يبقى ماذا؟ النصف ياخذ العم، ياخذ من العم. عند الحنابلة اذا كان يرجى بيان حاله فمذهبه مذهب الشافعية وقد ذكرناه، واذا كان لا يرجى فمذهبه مذهب في مذهب المالكية وقد أوضحناه. نعم مسألة بعد ايه وولد خنثى واخت شقيق. طيب زوجة ولد خنثى واخت شقيق، اذا قدمنا الخنثى ذكرا يصير ماذا؟ ابن. اذا الزوجة كم عندها؟ الثمن، الثمن. وما دام قدمناه ابنا فالاخت الشقيقة تكون محجوبة. تصير مسألة من ثمانية، الزوجة عندها واحد يبقى سبعة للابن، والأخت الشقيقة لا شيء عندها، نقدره الآن أنثى. تصير مسألة زوجة وبنت وأخت شقيقة، الزوجة إيش عندها؟ الثمن، والبنت نصف، والأخت الشقيقة عصبة لأنه مش لأن صارت الأخت الشقيقة إذا كانت مع فرع والد أنثى تصير كالأخ الشقيق. تصير المسألة مين ثمان؟ ثمانية. زوجة عندها الثمن واحد، والبنت عندها النصف أربعة، كم يبقى؟ ثلاثة تديهم الأخت الشقيقة. المسألة الأولى من ثمانية والثانية من ثمانية، التماثل. إذن الجامعة من ثمانية، الزوجة في المرة الأولى تدي واحد وفي المرة الثانية تدي واحد، إذن أعطوها واحد. الخنثى في المسألة الأولى يدي سبعة وفي الثانية يدي أربعة، أطوله أربعة. لو الشقيقة في المسألة تأخذ صفر لا تأخذ شيء، لأن صفر ليس بشيء، لماذا تأخذ؟ لا تأخذ شيء. والمسألة الثانية تأخذ ثلاثة، نعطوها الأقل هو لا شيء، لا نعطيها شيء، ونوقف ثلاثة. مسألة بعد زوجة إيه؟ أم ولد أب ابنة وابنة كاينة. نعم فيها في شيء غير واضح؟ لا بأس. نعم عندنا زوجة وأم وولد أب، خنثى وابن وابنة، نقدر الخنثى ذكرا. تصير المسألة زوجة وأم وولد الأب، ابن الأب يصير أخ لأب وابنة. الزوجة عندها كم؟ الربع، والأم الثلث، والأخ لأب عاصم ابن عم محجوب. طيب اخي طيب تصير المسألة من كم؟ من 12 صح؟ الزوجة تأخذ ربع كم؟ ثلاثة، والأم تأخذ الثلث أربعة، كم يبقى؟ خمسة يديه الأخ لأب، ابن عم لا شيء عنده. نقدر الآن خنثى أنثى، تصير مسألة زوجة وأم وأخت لأب وابنة، الزوجة عندها الربع، والأم عندها الثلث، والأخت لأب عندها النصف، الأخت لأب عندها النصف، وابن عم عاصم، ابن عم عاصم. طيب فالمسألة تصير من 12، نعطي الربع للزوجة كم؟ ثلاثة، ونعطي الثلث للأم أربعة، ونعطي النصف للأخت لأب ستة، صار ستة وربعة عشرة وثلاثة 13، لم يبقى شيء لابن العم. عالت المسألة من 12 إلى 13، المسألة الأولى 12 والثانية 13، بينهما تباين. فإذا الجامعة هو 12 فوق 13، فوق 12 نضع 13 وفوق 13 نضع 12، والجامعة هو 12 فوق 13 اللي هي كم؟ 156. نرجع إلى مسألة الذكورة. في مسألة ذكورية عنده الزوجة عندها 3 فوق 13 كم؟ 39. وفي مسألة الأنوثة عندها 3 في 12 36. واش نقولها؟ 36. ممتاز. الأم عندها في المسألة الأولى 4 في 13 52، في المسألة الثانية عندها 4 في 12 48، نعطوها 48. الخنثى في المسألة الأولى عنده 5 في 13 60، 65. وفي الثانية عنده 6 في 12 72، شو نعطوه؟ 65. ابن العم لا شيء عنده، واضح؟ كم يبقى لنا لما نجمعه؟ ها؟ 6 و 8 14 وال 5 19 وعندك 6 و 4 10 13 وال 1 14 149. شحال يبقى على 56؟ 7. 7 توقف حتى يتبين حال الأنثى، أذكره أم أنثى، أو يصطلح عندما يستمر الإشكال. زيد بعد. واضح الحل ولا مش واضح؟ ها واضح يا جماعة؟ هادي أجيب واضح غيره. مسألة اللي بعد. زوج وولد أب خنثى وابن عم لأب. يلا شكون يعطينا؟ زوج. اي نقدر ذكر اخ. واش تصير مسألة زوج ذكر؟ يصير اخ لي لأب. طيب ايوه الزوج عنده، الزوج عنده النصف. ايوه والاخ عاصم وابن عم محجوب. تصير مسألة من اثنين، الزوج ياخذ واحد والعاصم ياخذ واحد وابن العم محجوب. ايوه اذا قدرنا الزوج عنده النصف. واش تصير الانثى؟ اخت. اخت لي؟ لأ. ايوه عندها النصف كذلك. ايوه وابن العم عاصم. عاصم. مسألة من كم؟ اثنين. اثنين الزوج عنده واحد، اخت لي اب عندها واحد، ابن عم لا شيء، والمسألة هي نفسها. فهنا سواء قدرناه ذكرا أو أنثى المسألة نفسها، ويأخذ في كلا الحالتين نفس النصيب. فتصير المسألة من اثنين، الزوج عنده واحد والخنثى عنده واحد وابن العم لا شيء له، لا يوجد شيء يوقف ولا نحتاج إلى تصالح. يعني مسألة واضحة. بعد أم وولد أم خنثى وأخت شقيقة. أيوة نعم. نقدر ولد أم خنثى ذكر. استنى المسألة أبدها كلها كلها. أم المسألة ما هي؟ أم وأخ لأم وأخت شقيقة وابن أخت شقيقة بس ما كملش ابن عم. ها ها ما كملش ابن عم. في فيها رد هكذا انتوا ما كنتوش الوقت. شكون محلها؟ ممن لم يدرس الرد حليتو المسألة. قالكم واحد ما لقيتوش نديرو. دير ابن عم. زيد ابن عم. زيد ابن عم. لأنه هنا إذا حسبت يبقى لك واحد هو ابن عم. أنا في المسألة ماهيش كاتبو، لكن في الحل كاتبو. ما أدري كيف راح. زيد لها ابن عم. واصل الأم شنة السدس هذا ذكر السدس صار تي أخ لأم وأخت شقيق السدس صح والأخت لأم الأخ لأم سدس والأخت شقيقة وابن العم عاصر مسألة من كم سدس الأم واحد وسدس الأخ لأم واحد ونصف الأخت الشقيقة ثلاثة يبقى واحد نقول لابن العم إذا قدمناها أنثى تصير أخت لأم الأم عندها سدس أخت لأم عندها سدس أخت شقيقة عندها نصف نفس الأول واضح فالأم تأخذ واحد والأخت لأم تأخذ واحد والأخت شقيقة تأخذ ثلاثة ويبقى واحد يديه ابن العم تصير هي نفس المسألة لا نحتاج إلى إيقاف ولا إلى تصاريح واضح زدنا مسألة سابعة لنا ما هي ما عندي شيء أب إيه أم هذا من زيادة بنتان والابن خمسة بس دقيقة أعودي أب أم وأم بنتان ولد ابن خمسة وولد ابن وولد ابن خنثى طيب نقدر ولد الابن الخنثى ذكر صار ابن ها ابن الابن طيب الان ايش عندهم سدس عندهم وعندنا فرع وارث والام سدس والبنتان ثلثين وابن الابن عاصر تصير المسألة من كم؟ من ستة الأب عنده واحد والأم واحد وثلثاء الستة أربعة ابن الابن ايش بقال؟ ماشي ما ياخذ شيء واضح؟ الآن نقدره في شيء هنا لوجود الفرع الوارث ذكر وجود ابن لوجود ابن الابن نعم قلنا الاب فرضه ياخذ بالفرض وياخذ بالتعصيب وياخذ بالفرض التعصيب فياخذ بالفرض فقط اذا كان يوجد فرع وارث ذكر وياخذ بالتعصيب فقط او التعصيب اذا كان لا يوجد فرع وارث ذكر ولا أنثى ويأخذ بالفرض والتعصيب إذا وجد فرع وارث أنثى نعم الأم عندها سدس واحد طيب نقدره أنثى يصير بنت ابن نفس الشيء الأب عنده السدس والعصبة والأم عندها سدس والبنتان ثلثان بنت الابن ما عندها شيء لأن ثلثاء البنات أخذا تصير مسألة من ستة الأب عنده واحد والأم عنده واحد وثلثان أربعة للبنتين لا يبقى شيء لإرجاعه لعصبة للأبي فهي نفس المسألة فإذا المسألة من ستة الأب عنده واحد والأم عنده واحد والبنتان عندهم أربعة تقتسم عليه اثنين والخنثى لا شيء له في هذه المسألة الخنثى لا شيء له في هذه المسألة واضح؟ طيب الآن نكتفي بهذا المفقود ياخذ وقت كان المبدا يفصل بهذا يو تعني اصطلاح هذه لا يوجد مبدا يعني قديما كان غالبا يزول الاشكال لانه قلنا الخنثى المشكل هو الذي له آلة الذكر وآلة الأنثى أو عنده ثقب فقط أو ثقبان فلا يتضح أمره لكن إذا كبر مثلا ولم يكن عنده نتوء الثدي وبدأت اللحية أو الشارب ينبت له فهذا يرجح أنه ذكر يرجح أنه إذا جاءت الخنثى جاءه الحيض يرجح أنها أنثى. وإذا ابقي الإشكال فيفصل القاضي، الأمر يرجع إلى مسألة اجتهادية، يعني القاضي يفصل في ذلك، القاضي يفصل في ذلك. طيب قلنا المفقود يحتاج إلى شيء من التفصيل، نتركه إن شاء الله للدرس اللاحق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.